الدعاء قبل الإفطار الحديث الوارد فيه فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان وجماعه ومن حسنها بمجموع طرقه وشواهده، وبلا ريب ان الحديث جاء من طرق متعدده، ولكن الحقيقه لا يصح في هذا الباب شيء. فالدعاء اذا دعا باعتبار انه صائم وباعتبار ان الصائم دعوه مستجابه ويرى ان هذا خبر حسن هذا لا اشكال فيه، لكن يعتقد ان الاخبار ضعيفه، فاذا دعا دعاء عام باعتبار حاجه الى الدعاء هذا لا اشكال فيه، واما اذا كان يعتقد ان الاخبار ضعيفه فهو يدعو للذات الشيء فهذا فيه نظر. قلت لكن جماعة العلماء يحسن الخبر بشواهده، وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته، والمحفوظ أن الرسول إذا أفتق ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الأجر إن شاء الله.